هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن، وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن، وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. عطاه الثمرات حين بها يبني الإنسان، بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسيل، وهنا الخير عليه دليل، جيل يتعلم من جيل، جيل يتعلم. حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن، وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. شكرا حلقات الصديق، شكرا.